يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل لعمري، هل هذا قسم بغير الله؟ لا يقصد به، هو أصله قسم، أصله قسم، لأن اللام لام القسم، لكن صار من الكلام الذي يستعمل ولا يقصد به القسم. نعم.